اقرأوا. يعني مو واضح لكم؟ تفضلوا تفضلوا. صفحة كم؟ تفضل. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال، وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر، وممن نص على ذلك مالك بن أنس. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الآن هل هناك فرق بين صيغة عن وصيغة أن؟ هل بينهما فرق؟ يعني ذهب بعضهم إلى أن عن من صيغ الاتصال، وأن من صيغ الانقطاع، ونسب هذا القول إلى أحمد بن حنبل وإلى الحافظ البرديجي وإلى ناس آخرين. والصحيح أنهما سواء، أنهما سواء إذا عرف أن هذا الشيخ سمع من شيخه ولازمه وجالسه، فلا فرق أن يقول عن أو يقول أن أو يقول حدثنا أو يقول أخبرنا، ما سمع شيخه يعبر عنه بأي أداة شاء، لا عبرة بالحروف كما يقول ابن عبد البر، لا عبرة بالحروف، إنما العبرة باللقاء والسماع والمجالسة. فإذا عرف أنه لقيه وسمع وجالسه وروى عنه، ها، عبر بصيغة أن أو بصيغة قال أو بصيغة حدثنا أو بصيغة أخبرنا، حدثني أخبرني، بأي صيغة، لا فرق بين هذه الأشياء كلها، العبرة بالسماع واللقاء والمجالس. فإذا ثبت أنه لقيه وأخذ عنه وهو غير مدلس فعبر بأي صيغة. تدل على الاتصال وإن كانت تتفاوت، حدثنا أقوى، سمعت أقوى مثلا من أخبرنا، لأنه صار اصطلاحات، أخبرنا في إيه؟ أخبرنا فيما يسمعه، فيما يعرضه على شيخه، فيما يقرأه على شيخه، صار عند المسلم وعند كثير فرق بين سمعت وأخبرنا وحدثنا، فسمعت وأخبرنا وحدثنا فيما يمليه الشيخ على تلاميذه، وأخبرنا في ما يعرضه على شيخه، يقرأ على شيخه من كتاب، يقرأ من فضله على شيخه، فيقول يعبر عن هذا بقوله أخبرنا. إذا كان الشيخ هو المملي هو القارئ من حفظه على تلاميذه، فيقول المحدث أنه حدثني إذا كان حدثه بمفرده، ويقول حدثنا إذا كان مع جماعة، ويقول أخبرنا فيما عرضه على شيخه، إذا كان وحده يقول أخبرني، وإذا كان مع جماعة يقول أخبرنا. فالشاهد انه ما فيش فرق بين حد عن وان اذا ثبت ان هذا الراوي قد لقي شيخه وسمع منه، خاصه اذا جالسه ولازمه، فيعبر باي صيغه شاء، ولا فرق بين ان وان. طيب كيف ينسب هذا الفرق الى الامام احمد بن حنبل؟ نسب اليه الفرق، قال الحافظ بن حجر هذا التفرقة خطأ، يقول إن أحمد يفرق بينهما، يعني من حيث الصيغة نفسها ما هذا لا يفرق أحمد أبدا، لكن أحمد فرق بينهما بسبب، فإن سئل عن عروة عن عائشة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسئل عن عروة أن عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا سواء، الأول نسب أسند الحديث إلى عائشة، وفي الثاني أسند الحديث إلى نفسه، وفي قصة ما أدركها عروة، ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا السؤال الذي وجهته عائشة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل حضره عروة؟ ما حضره عروة. إذن تفريق أحمد لا من أجل الفرق بين أن وعن، بل من أجل أن عروة حكي عنه في السؤال الثاني، في الأمر الثاني الذي عبر فيها بأن أن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا لا ليس مثل عن عروة عن عائشة. ليه؟ لأنه في هذا أسند في الأول إلى عائشة الذي روى عنه عن عائشة عن عروة عن عائشة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ فهذا متصل لا من أجل عن وإنما أجل أن عائشة فعلا أخذت النبي عليه الصلاة والسلام، أدركته وسمعت منه. أما الثاني فيقول عروة أن عائشة ما حضر هذه القصة، ما حضرها، فعلله بالانقطاع وعلل بالفرق بينهما لأن عروة في هذه الحالة ما شاهد ولا حضر سؤال عائشة لرسول الله عليه الصلاة والسلام من هذه الناحية، لا من حيث أن هذه الصيغة أن وتلك عن، لا، من حيث أن ذاك حصل فيه مشاهدة وحضور من عائشة لرسول عليه الصلاة والسلام، وفي هذا ما حصلت هذا مشاهدة وحضور من عروة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ظهر نقول ما ظهر. مثلا محمد بن حنفية يروي عن أبو الزبير عن محمد بن حنفية عن عمار أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فسلم عليه فرد عليه السلام. طيب هذا منسوب إلى من؟ إلى عمار. هو عمار قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم سلمت. الصيغة الثانية اللي جاءت بأن عن عطاء عن محمد بن حنفية أن عمارا مر بالنبي عليه الصلاة والسلام. هل محمد بن حنفية أدرك النبي عليه الصلاة والسلام؟ أدرك هذه القصة؟ لا ما أدرك. هذه قصة يعقوب بن شيبة في تفريقه بين عن وأن فيما يرويه أبو الزبير عن محمد بن حنفية، ويرويه عطاء محمد بن حنفية في رواية عطاء قال عن عطاء عن محمد بن حنفية أن عمارا مر بالنبي عليه الصلاة والسلام. هل ابن حنفية أدرك النبي عليه الصلاة والسلام؟ أدرك مرور عمار وشاهد وحضر هذا المرور من عمار عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما شاء الله. إذن فرق ابن أبي شيبة بين عن وأن، لا لأن صيغة أن تقتضي الاتصال وأن تقتضي الانقطاع، لا، بل إن الراوي في هذه بأن ما أدرك القصة. لو قال عن عمار عن محمد الحبيب عن عمار أنه قال مررت بالنبي عليه الصلاة والسلام، عندك أن الآن وهي تقتضي الاتصال، عرفتم؟ فالتفريق بينهما لا لأن صيغة أن تقتضي الاتصال وهذا تقتضي الانقطاع، وإنما أن جاءت في قصص لم يدرك الراوي ولم يشاهد القصة التي رواها، أليس كذلك؟ وفي الحالة الثانية يكون الراوي أسند القصة إلى من شاهد وحضر كعائشة وعمار. أظن ظهر لكم وللنساء وهذا بارك الله فيك. هذا الفرق، يعني ما فيش فرق، لا خلاف بين أحمد والجمهور، ولا خلاف بين أحمد ومالك، ومالك سئل عن وأن في صيغتين تقتضيان اتصال فقال لا فرق، وأحمد سئل سؤالين في صيغة فيها أن تقتضي الانقطاع وأن تقتضي الاتصال ففرق بينهما من أجل لا من أجل أن وأجل عن، وإنما من أجل ذاك الذي روي عن اقتضى المشاهدة والحضور، وفي أن بهذا لم تقتضي الراوي لم يحضر ولم يشهد. نعم. يكون يعرف من سمع به أو من أصدر في أن نفسر أنها يعني إن عافر وأدرك اقتصرت الاتصال، وإن لم يدرك ولم يعافر اقتصرت الانقطاع. ليه؟ لا من أجل أن، وإن من أجل أن الراوي ما شاهد ولا حضر، يروي شيئا لم يشهده ولم يحضره فيكون منقطع مرسل. نعم. أظن نكتفي، نقف الآن، نترككم وقتكم للاستعداد للاختبار، أليس كذلك؟ تحبون هذا؟ هنا يعني نوقف، يكون هذا آخر درس، وأنتم تتفرغوا لدروسكم، حضروها وتتقنوها وإن شاء الله الله يبارك فيكم، وإن شاء الله نستأنف الدراسة في الوقت المناسب، إحنا على اتصال، والوقت الذي يناسب في أي وقت نستأنف الدراسة فيه إن شاء الله، سواء في الإجازة أو في بداية الدراسة. نعم. وذهب الجمهور إلى أنهم متصلين، بل كل، بل نقول إنهما متفقون كما حكى ابن عبد الرحمن معه، على أن إذا ثبت الراوي أنه لقي شيخه وجالسه وسمع عنه وهو غير مدلس، أن ما يرويه بأي صيغة عن أو أن أو قال أو حدث أو أخبر فإنها كلها متصلة بالإجماع. نعم. ما نشوف المقولة هذه ما تشكل في اشتراط النبي، ايش اشتراط النبي؟ بارك الله فيك، هذا بالإجماع، إذا لقي خلص انتهى كل شيء. أما إذا ما لقيه يعني ثبت أنه عاصره وأمكن لقاؤه، ما إذا لم يمكن لقاؤه، واحد عاش في أقصى المغرب وعاش في المغرب وما حجه ولا رحل هذا ولا ذاك، هذا نقول يعني ما يمكن لقاؤه يحكم بالانقطاع. لكن يعني إذا عاصره وأمكن لقاؤه لشيخه، عاش في بلد واحد أدركه وعاصره وعاش معه في عصر واحد في بلد واحد، ثم روى عنه بصيغة عن وهو غير مدلس، فمثلا علي بن المديني والبخاري وكثير من أئمة الحديث، أبو حاتم أبو زرعة ما أفهم أنا، أنهم يشترطون ثبوت اللقاء، لقاء الراوي لشيخه، هذا سيأتي المسألة عندما نمر عليه إن شاء الله. ومسلم اكتفي بمطلق المعاصرة بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، وحصل خلاف طويل عريض فيها وإن شاء الله نتكلم عليها في حينها. نعم. نعم قرأ. نعم. نعم. نعم نعم. لا أنا قلت لكم اقرأ. يقول: وبحث الشيخ أبو عمرو ها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح في الكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا، وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة. الآن هذا يمكن يعنون له بتعارض الوصف الإرسال والوقف الرفع. إذا تعارض الوصف والإرسال والرفع والوقف فأيهما أرجح؟ يعني ذهب أكثر الفقهاء والأصوليين إلى ترجيح الوصل، تعارض الوصل والإرسال، قالوا يرجح الوصل والإرسال ثقتان، أحدهم أرسل والثاني وصل في حديث ما، ثقة أرسله وثقة وصله رواه متصلا، فأيهما أرجح؟ ذهب كثير من الفقهاء والأصوليين أو أكثرهم إلى ترجيح الوصل على الإرسال. لماذا؟ لأنه زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة. طيب تعارض ثقتان، واحد وقف الحديث على صحابي ما واحد رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أيهما أرجح؟ ذهب الأصوليون أو أكثرهم والفقهاء إلى، وبعض المحدثين إلى، ترجيح الوصل على الإرسال، الوقف على الرفع، الرفع على الوقف، ترجيح الرفع على الوقف. لماذا؟ لأنه عندهم زيادة ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، ومن حج يقولون حج، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. ها؟ ولعل الذين مثلا وصل، الذي وصل، الذي أرسل، قد يكون حج عندهم مثلا موصول يقولون، لكنه هو نشر أحيانا فيصله، أحيانا يعني ما ينشر فيرسل. وكذلك قد يكون هذا الذي وقف قد يكون أيضا عند الحديث مرفوع فنشط ينشط أحيانا فيرفع، ويعني أحيانا لا ينشط فيقف. هذه من حجج من الفقهاء والأصول، ترجيح الوصل على الإرسال، والوقف على، والرفع على الوقف، حجة إيش؟ حجة أنه زيادة منطقة، ها؟ والاحتمال أن يكون الذي وصل أرسل، الاحتمال أن يكون الحديث عنده أيضا مرفوع لكنه ما نشف، ها؟ ها؟ يعني متصل ما نشف فأرسله. كذلك في قضية الرفع والوقف، رجح هؤلاء الرفع على الوقف. لماذا؟ لأنه زيادة ثقة، وأيضا يحتمل أن يكون عند هذا الذي وقف يكون عنده مرفوع لكن ما نشر، ها؟ وقف. وهكذا يقولون. خالفهم أكثر المحدثين، ذهب أكثر المحدثين إلى ترجيح الإرسال على الوصل، وترجيح الوقف على الرفع. قالوا أن عدم سلوك الجادة يدل على تنبه هذا الذي وقف، وعلى تنبه ذلك الذي أرسل، لأن الغالب على الراوي أن يسلك الجادة. فمثلا إذا وصل إلى التابعي، ها، إلى ذكر الصحابة، إلى يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون حديث موقوف، وحديث موقوف على الصحابي، لكنه لإلفته إذا وصل إلى الصحابي، وصل إلى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصل إلى عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصل إلى عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر، مسعود، زيد بن ثابت. في العادة جارية عند الناس والجادة عندهم أنهم إذا أسندوا حديث إلى صحابي يقولوا فيه قال رسول الله، لأن هذا هو الغالب. فالذي يعني وصل غفل مو متنبه، ومشى على الجادة فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المرسال أو في هذا الحديث الموقوف، عرفتم؟ أما الذي وقف، أما الذي أرسل فإنه لم يسلك الجادة، وعدم سلوكه الجادة دليل على تنبهه ويقظته، فمن هنا وقف ما رفع غيره أو أرسل ما وصله غيره. هذه حجة المحدثين، أكثر المحدثين على هذا. مذهب ثالث وهو أقواها وأرجحها، بعضهم يرجح بالكثرة، بعضهم يرجح بالكثرة، وبعضهم يرجح بالحفظ. إذا كان الذي رفع أكثر فالحكم الكثرة، إذا كان الذي وقف أكثر فالحكم للأكثر. قالوا لأن العدد الكثير أبعد من السهو والغفلة من العدد القليل أو من الواحد. هذه ماذا؟ أولا ترجيح تقديم الوصل لأن زيادة ثقة، تقديم الوقف لأن زيادة ثقة وهو مذهب الأصوليين. الترجيح إيش؟ تقديم الوصل بسبب تقديم الإرسال، وتقديم الوقف لماذا؟ لأن هذا متنبه متيقظ ولم يسفر جادة لشدة يقظته وقوة انتباهه إلى آخره. المذهب الثالث ترجيح بالكثرة. المذهب الرابع الترجيح بالحفظ، ترجيح بالحفظ. مذهب الخامس وهو أقواها وهو الدوران مع القرائن ومع الأدلة، فلا يلتزم مذهب معين، أحيانا يرجح الوقف على الرفع، أحيانا يرجح الإرسال على الرفع، والعكس يرجح الوصل على الإرسال، وهكذا. كيف؟ دوران مع الأدلة ومع القرائن المرجحة. وهذا مذهب أول المحدثين أنهم يدوروا على القرائن ولا يلتزمون طريقا معينا كما نسب إلى الآخرين. فهمتم هذا؟ يعني بعضهم يرجح الإرسال الوصل والرفض لأنه ما زيادة من ذكر، والعكس هكذا سماها الحديث، فرجحوا الإرسال ورجحوا الوقف لأنه هذا لا يصدر إلا من متثبت ومتنبه ومتيقظ. وبعضهم رجح بالكثرة. لماذا؟ لأن يعني الغالب في الكثرة أنها بعيدة عن السهو والغفلة والنسيان، والاحتمال الوهم في حق الواحد وعلى القليل أكثر منه بالنسبة للكثير، وهكذا تحليلات كل واحد يعلم ذلك. لكن الذي سلكه أئمة الحديث كالبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وابن خزيمة وأمثالهم أنهم يدورون مع القرائن، فالذي ترجح القرائن والأدلة هو الذي يرجح. فأحيانا يترجح الوصع الإرسال، وأحيانا يترجح الإرسال الوصل بالأدلة، وأحيانا يرجحون الوقف بالأدلة على الرفع، وأحيانا يرجحون الرفع على الوقف إذا ساندته الأدلة والقرائن. وضح لكم هذا؟ بارك الله فيكم. هذا خلاصة هذه الفقرة وما قيل فيها الخلاف. ما نسب إلى البخاري بأنه قال زيادتك مقبولة، نعم يقول زيادتك مقبولة، ولكن ليس على إطلاقه، فإنه أحيانا يرجح الوصل الإرسال، وأحيانا يرجح الإرسال الوصل والوقف على الرفع ورفع الوقف بالأدلة والقرائن كما هو الثابت من مذهبه رحمه الله. صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ووصيتنا وإياكم تقوى الله تبارك وتعالى، والجد في تحصيل العلم لوجه الله تبارك وتعالى، مو من أجل الاختبارات ولا من أجل الشهادات، وإنما يكون دافعنا وجه الله تبارك وتعالى والإخلاص فيه لله، والشعور والإحساس بأنك محتاج إلى هذا العلم الذي أوحاه الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام، والإحساس أن الأمة محتاجة، تحتاج إلى من يبلغها دين الله الحق الثابت بكتابه وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمة والله في أمس الحاجة، ونحن في أمس الحاجة العلم، ولكن يجب أن نخلص فيه لله تبارك وتعالى. رزقنا الله إياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.